هي إرادته أن يفعل سبحانه. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. أما المراد الشرعي فهو مراده من عباده أن يفعلون، فقد يفعلون وقد لا يفعلون، من فعل فله الثواب ومن لم يفعل فعليه العقاب، هذا هو المراد. فالمقصود يعني بخلق الخلق المقصود الشرعي وإنزال الكتب وإرسال الرسل أن يكون الدين كله لله، يعني عند الخلق أن يجعلوا الدين كله لله، وهو دعوة الخلائق إلى خالقهم. نعم. وأعلى مراتب الدعوة الدعوة إلى توحيد إلى التوحيد ونفي الشرك، فإنه ما من نبي بعث إلى قومه إلا ودعاهم إلى طاعة الله وإفراده بالعبادة، ونهاهم عن الشرك ووسائله وذرائعه، ثم يبدأ الداعية بعد ذلك بالأهم فالأهم من شرائع الإسلام، مصطحبا الحكمة معه في كل وقت في كل قول وعمل، ممتثلا قول الله: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ومن قام بالدعوة إلى الله مخلصا لله متبعا هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان من أتباع الرسل حقا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ورثة الرسل وخلفاء الأنبياء هم الذين قاموا بالدين علما وعملا، ودعوة إلى الله ودعوة إلى الله والرسول. فهؤلاء أتباع الرسل حقا وهم بمنزلة الطائفة الطيبة من الأرض التي زكت فقبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، فزكت في نفسها وزكى الناس بها. وأجور الداعي إلى الله متواصلة عبر الدهور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم. والسعي إلى هداية الخلق خير من زخرف الحياة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق عليه. نعم، الإبل هي أفضل أموال العرب، أنفس أموال العرب حمر الإبل الحمر. نعم. ومقصود الأنبياء إرشاد الناس إلى معرفة الله تعالى وعبادته الموصلتين إلى السعادة الأخروية. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فالعلماء ورثة الأنبياء، عليهم بيان ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ورد ما يخالفه. نعم. وحاجة العباد إلى الدعوة والبصيرة في الدين أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فالنفوس أحوج إلى معرفة ما جاء به صلى الله عليه وسلم واتباعه منها إلى معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه، يعني النفوس أحوج إلى هذا، أحوج منها إلى الطعام والشراب. نعم. واتباعه منها إلى الطعام والشراب، فإن هذا إذا الطعام والشراب إذا فات حصل الموت في الدنيا، وذاك إذا فات حصل العذاب في الدنيا والآخرة، في الآخرة والدنيا كذلك. نعم. والدعوة ذات مجالات واسعة فالتعليم وإرشاد العاصي وتنبيه الغافل وإسداء النصيحة والتوجيه للخير والتوجيه للخير كل ذلك من الدعوة إلى الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. رواه مسلم. ومن أعرض عن تعليم الآخرين وإرشادهم وتعليمهم أمر دينهم فقد عرض نفسه للوعيد. قال سبحانه: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. قال ابن المبارك رحمه الله: من بخل بالعلم ابتلي بثلاث: إما أن يموت فيذهب علمه أو ينساه أو يتبع السلطان، أي إذا دعا إلى باطل. يعني يتبع السلطان إذا دعا إلى باطل، أما إذا دعا السلطان إلى حق فتبعه فلا شيء في ذلك. نعم. فواجب على كل مسلم الدعوة إلى الله ونصح المقصر والسعي إلى إصلاح المجتمع، كل بحسبه. نعم، كل بحسبه. المسألة الرابعة من المسائل الواجب علينا معرفتها والعمل بها: الصبر على الأذى فيه، أي في جنب الله عز وجل. فإن ميدان الداعية صدور الرجال وهي متباينة. فإن ميدان الداعية صدور الرجال. نعم. فإن ميدان الداعية صدور الرجال وهي متباينة ومختلفة كاختلاف صورهم وأشكالهم. ومن قام بدين الإسلام ودعا الناس إليه فقد تحمل أمرا عظيما وقام مقام الرسل في الدعوة إلى الله. والداعي يحول بين الناس وبين شهواتهم وأهوائهم واعتقاداتهم الباطلة، وقد يؤذونه فعليه أن يصبر ويحتسب. قال الإمام مالك رحمه الله: لا تغبطوا أحدا لم يصبه في هذا الأمر بلاء. أي نعم، لا تغبطوا أحدا لم يصبه في هذا الأمر بلاء، يعني هو يدعو إلى الله عز وجل أو على استقامه وما أصابه بلاء فهذا ليس مغبوطا، لأن البلاء علامة يعني الامتحان وعلامة القبول. نعم. والصبر ثبات القلب عند موارد الاضطراب، والدين كله يحتاج إلى صبر. وأصل هذه الكلمة هو المنع والحبس، فالصبر حبس النفس عن الجزع، واللسان عن التشكي، والجوارح عن لطم الخدود وشق الثياب ونحوها. وأما حقيقته فهو خلق فاضل يمنع من فعل ما لا يحسن ولا يجمل، وهو قوة من قوى النفس التي بها صلاح شأنها وقوام أمرها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا ينال الهدى إلا بالعلم، ولا ينال الرشاد إلا بالصبر. وبالصبر واليقين اللذين هما أصل التوكل تنال الإمامة في الدين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فمن أعطي الصبر واليقين جعله الله إماما في الدين. نعم. فكن سائرا في الدعوة إلى دين الله، وإن أوذيت فأذية الداعي إلى الخير من طبيعة البشر. قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. أي نعم، حتى الرسل أهدوا، نعم، لكن صبروا حتى أتاهم نصر الله. نعم. والرسل أهدوا بالقول والفعل. قال الله عز وجل: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. بل إن منهم من تعرض للقتل. قال سبحانه: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ومن قام بما قام به الرسل نال ما ناله. ناله ما ناله. ناله ما ناله. نعم. قال سبحانه: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. وكذلك. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. أي شياطين الإنس والجن. يدل على أن الإنس فيهم شياطين. أي نعم. بل أشد شيطنة من شيطنة الجن. عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. من علامة الشيطان أنه لا ينتهي عن الإضلال، مهما يعني صاحبته، مهما يعني جاملته، مهما رشوته، لا ينثني عن مقصوده الإضلال. فأي شخص تراه يعني مقصوده الإفساد لا ينثني عن الإفساد بأي أمر فهذا شيطان. هذا شيطان، يعني كما قال الله عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. مش بعدها: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ما في فائدة الشيطان إلا أن تستعيذ بالله، يعني ما ينفع فيه أن تدفع بالتي هي أحسن، لكن العلاج أن تستعيذ بالله. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. نعم. وبالصبر مع التقوى لا يضر كيد لا يضر كيد العدو. هنا بالصبر مع التقوى لا يضر كيد العدو. قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. نعم. ولا مناص من ابتلاء الداعية إلى الله. سأل رجل الشافعية فقال: يا أبا عبد الله، أيهما أفضل للرجل، أن يمكن أو يبتلى؟ فقال الشافعي: لا يمكن حتى يبتلى، فإن الله ابتلى نوح. فقه الإمام الشافعي. هذا السائل يقول: أيهما أفضل للرجل، أن يمكن أو يبتلى؟ فقال الشافعي: لا يمكن حتى يوسف ابتلي وكانت نهاية أمره التمكين، وهكذا لا يمكن حتى يبتلى. فهذا من فقه الإمام الشافعي. أي نعم، ما في تصور أنه يمكن بلا بلوى أو يبتلى ويصبر ولا يتمكن. لا يمكن حتى يبتلى. فإن الله ابتلى نوحا. نعم. فإن الله ابتلى نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نعم. فلما صبروا مكنهم فلا يظن أحدا أن يخلص من الألم البتة. إذا نقلوا من فوائد ابن القيم. نعم. ومن اعتاد الصبر هابه عدوه، ومن عز عليه الصبر طمع فيه عدوه. نعم. فليوطن المسلم نفسه على الصبر وليثق بالثواب من الله، فإنه من وثق بالثواب لم يضره مس الأذى. والمؤمن همته فعل المأمور وترك المحظور. والصبر على المقدور. والإنسان إذا لم يصبر وقع فيما حرم الله عليه أو ترك ما أوجب الله عليه. نعم. والصبر من أهم المهمات لمن علم فعمل فدعا، فإن لم يصبر استخفه الذين لا يوقنون. قال سبحانه: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وقد أمر الله الرسل بالتحلي بالصبر، قال جل وعلا: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. ومن الصبر احتمال الأذى وكظم الغيظ والعفو عن الناس. ومن أسباب الفلاح الصبر على تعليم الآخرين وبذل المجهود في صبر على بذل المجهود في الإخلاص لنفعهم. نعم. وبذل المجهود في الإخلاص لنفعهم. وكلما قويت الأذية قرب النصر. كلما قويت الأذية قرب النصر. نعم. وكلما قويت الأذية قرب النصر. قال عليه الصلاة والسلام: وإن النصر مع الصبر. رواه أحمد. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الصبر مطية لا تكبو. الصبر مطية لا تكبو. الصبر مطية لا تكبو. والقناعة سيف لا ينبو. والقناعة سيف لا ينبو. رضي الله عنه. صحيح. الصبر مطية لا تكبو والقناعة سيف لا ينبو. نعم. ما يقصد يا شيخ؟ نعم. أقول ما يقصد يعني؟ الصبر مطية لا تكبو، يعني ما تتعثر هذه المطية إذا تذرع بالصبر وصل إلى مقصوده. والقناعة سيف لا ينبو. الغنى هو غناك عن الشيء لا به، فإذا كنت قانعا يعني عن الأمور التي لا توصلك إلى الله فأنت غني. الغنى هو الغنى عن الشيء لا به، أما إذا كنت ما تغتني إلا بالشيء فأنت فقير إليه. أي نعم، فقير إليه. لكن إذا كنت لا تغتني إلا بالله فأنت الغني، لأن بعض النساء ما تكون قنوعة، لو تجيب لها السوق كله قالت: وين الشيء الفلاني ناقص. فالقناعة، لكن لو كانت قنوع كفاها ما حصل، وهذا سيف لا ينبو، يعني تمضي في قلب الرجل وفي محبته أشد من مضي السيف. واضح؟ أي نعم. أنا مثلت بالنساء ولا هم خاص بالنساء، حتى بالرجال. القناعة كنز لا شك، لا يفنى. نعم. وليس النصر مختصا بأن ينصر الإنسان في حياته ويرى أثر دعوته قد تحقق، بل النصر يكون ولو بعد موته، بأن يجعل الله في قلوب الخلق قبولا لما دعا إليه وأخذا وتمسكا به. والصابر ظافر بعيد. شيخ الإسلام تيمية: حتى بعد موتي. الآن يعني يحتج بقوله، حتى المخالفين يتلمسون من أقواله ما يعني ينصر قولهم وتشرئب النفوس. قال شيخ الإسلام تيمية: خلاص كل يسلم. فطبعا المنحرف قد يعني يقرمط ويدبلج ويأخذ من كلامه ما يركبه لينصر مذهبه، لكن الحاصل أن هيبة شيخ الإسلام في النفوس وثقة الناس بشيخ الإسلام باقية حتى بعد وفاته. أي نعم. هذا مثال، يقول يعني مثال أن الصابر ظافر بعز الدنيا والآخرة، والصابر يعني النصر يكون له ولو بعد موته، بأن يجعل الله في قلوب الخلق قبولا لما دعا إليه وأخذا وتمسكا به. الشيخ ابن باز، الشيخ ابن حميد، الشيخ ابن عثيمين ماتوا وذكرهم حسن. نعم. وما ذلك إلا لصبرهم على الدعوة رحمهم الله. نعم. والصابر غافر بعز الدنيا والآخرة لأنه نال من الله معيته. قال تعالى: إن الله مع الصابرين. قال ابن القيم رحمه الله: يثقل الميزان باتباع الحق والصبر عليه وبذله إذا سئل وأخذه إذا بذل. وأخذه إذا بذل يقبله، يقبل الحق من أي شخص ما دام حق. نعم. والفلاح معلق بالصبر والتقوى. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. نعم. وقد بشر الله الصابرين بثلاث كل منها خير مما يتنافس عليه أهل الدنيا. قال سبحانه: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أين الثلاث؟ صلوات. ها؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم رحمة. ورحمة وهداية. والهداية. نعم. وأولئك هم المهتدون. والفوز بالجنة لا يحظى به إلا الصابرون. قال عز وجل: إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. يعني سبب، الباء هنا باء السببية، بما صبروا، وليس صبرهم يعني هو الذي يدخلهم الجنة، ولكن الله عز وجل يدخلهم الجنة بسبب صبرهم. نعم. وتحقيق هذه المسائل الأربع: العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر، من أعظم مجاهدة النفس لإصلاحها وصلاح غيرها. قال ابن القيم رحمه الله: جهاد النفس أربع مراتب. أربع مراتب. يعني دعوة إلى الجهاد واسعة، هي بهذا المفهوم. الجهاد أربع مراتب، ما هو الجهاد محصور بالقتال، بالقتل والقتال. الجهاد أربع مراتب. نعم. أحدها أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به. ومتى فاتها علمه شقيت في الدارين. نعم. أن يجاهد نفسه على تعلم الهدى ودين الحق أولا. الثانية أن يجاهد على العمل به بعد علمه، وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها لم ينفعها. نعم. يعمل به بقدر استطاعته، العمل به بقدر استطاعته، لا يكلف الله نفسه إلا وسعها. الثالثة أن يجاهد على الدعوة إليه وتعليمه ما لا يعلمه، وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب الله. الرابع أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق ويتحمل ذلك كله لله، فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين. زاد المعاد في هذه خير العباد. شفت الجهاد أربع مراتب كلها منحصرة في جهاد النفس، متى انتصر على نفسه هي العدو الداخلي، انتصر على عدوه الخارجي الشيطان، لكن إذا نفسه انتصرت عليه فتحت الأبواب للعدو الخارجي. ولهذا ورد في الدعاء: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشرك وأن أقترف على نفسي سوءا وأجره إلى مسلم. فإذا انتصر على عدوه الداخلي انتصر على عدوه الخارجي ولا بد. أما إذا غلبه العدو، غلبته نفسه والعياذ بالله، فتحت الأبواب للعدو الخارجي الشيطان وكل عدو له. نعم. شو هذه مراتب الجهاد كلها منحصرة في جهاد النفس، متى انتصر على نفسه انتصر على عدوه. ليست يعني بعضهم إذا سمع الجهاد وقال الجهاد يتبادر إلى ذهن أنه القتال، قتال حتى لو على عمى، لو على جهالة. أي نعم، هذا قتال جاهلي يعتبر فتنة، نسأل الله السلامة. نعم. قال: والدليل على أنه يجب علينا تعلم الأربع مسائل، وهي العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أتى بالبسملة مستفتحا بها السورة. والعصر، أقسم تعالى بالعصر وهو الدهر الذي هو زمن تحصيل الأرباح والأعمال الصالحة للمؤمن، وزمن للمؤمنين وزمن الشقاء للمعرضين، لأنه وعاء يودع فيه يودع فيه، لأن الزمن وعاء يودع فيه العباد وأعمالهم. نعم. ولما فيه من العبر والعجائب، والله سبحانه وتعالى له أن يقسم بما شاء من خلقه. نعم، يقسم بالزمن، يقسم بالليل، يقسم نعم بالشمس، بما شاء من خلقه. نعم. وهو سبحانه الصادق إن لم يقسم ولكنه أقسم لتأكيد المقام. نعم. إن الإنسان، أي جنس الإنسان في هذه الحياة، لفي خسر، أي في خسران وهلاك ونقصان. والخاسر ضد الرابح، والخسران مراتب متعددة متفاوتة، فقد يكون خسارا مطلقا، خسارا مطلقا كحال من خسر الدنيا والآخرة وفاته النعيم واستحق الجحيم، وقد يكون خسارا من بعض الوجوه دون بعض. نعم. ولهذا عمم الله الخسران لكل إنسان إلا من استثنى الله في هذه السورة ممن اتصف بأربع صفات، وهي الإيمان بالله، حيث قال سبحانه: الذين آمنوا، فوقر الإيمان في قلوبهم، ولا يكون الإيمان بدون العلم فهو فرع منه لا يتم إلا به. نعم. وعملوا الصالحات بجوارحهم مكثرين منها، مصطحبين فيها الإخلاص، مقتفين هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا شامل لأفعال الخير كلها الظاهرة والباطنة المتعلقة بحقوق الله وحقوق عباده الواجبة والمستحبة. وتواصوا، أي أمر ووصى وحض بعضهم بعضا، وحض بعضهم بعضا، وتواصوا بالحق الذي هو الإيمان والعمل الصالح، أي يوصي بعضهم بعضا بذلك ويحثه عليه ويرغبه فيه. وتواصوا، أي ذكر بعضهم بعضا بالصبر على المصائب والأقدار، وأذى من يؤذي ممن يأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر، فصبروا على ما نالهم من أذى، وصبروا على طاعة الله، وصبروا عن معصية الله. ومن قام بهذه الخصال فقد جانب الخسران وكان من عباد الله المفلحين. فبالأمرين الأولين وهما الإيمان والعمل الصالح يكمل العبد نفسه، وبالأمرين الآخرين وهما التواصي بالحق والصبر يكمل غيره. وبتكميل الأمور الأربعة يكون العبد قد سلم من الخسار وفاز بالربح العظيم. والدين كله إيمان وعمل ودعوة وصبر. قال ابن القيم رحمه الله: السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه، فمن علم وعمل وعلم فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات. نعم. فسورة العصر زاد المعاد من هدي خير. نعم. فسورة العصر فسورة العصر تنبيه على أن جنس الإنسان كله في خسارة إلا من استثنى الله، وهو من كمل قوته العلمية بالإيمان بالله. من كمل قوته العلمية بالإيمان بالله وقوته العملية بالطاعات، فهذا كماله في نفسه، ثم كمل غيره بوصيته له بذلك وأمره به. وملاك ذلك الصبر، وهو غاية الكمال. وهذا غاية الكمال. قال ابن القيم رحمه الله: قالت العقلاء قاطبا: النعيم لا يدرك بالنعيم، والراحة لا تنال بالراحة. أي النعيم لا يدرك بالنعيم، والراحة لا تنال بالراحة. نعم. وأن من آثر اللذات فاتته اللذات. من آثر اللذات فاتته اللذات. نعم. والعاقل البصير إذا سمع هذه السورة أو قرأها سعى إلى تخليص نفسه من الخسران، وذلك باتصافه بهذه الصفات الأربع. فهي سورة عظيمة جمعت أربع قواعد يسير عليها المسلم في حياته. نعم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله عن هذه السورة: لو ما أنزل الله من القرآن حجة وإعذارا وإنذارا وبرهانا على خلقه المكلفين إلا هذه السورة العظيمة الجامعة لكفتهم. في إلزامهم بالتمسك بالدين والعمل الصالح والدعوة إلى الله والصبر على ذلك. فتضمنت جميع مراتب الكمال مراتب الكمال الإنساني. قال ابن القيم رحمه الله: الكمال أن يكون الشخص كاملا في نفسه مكملا لغيره. فهذه السورة على اختصارها هي من أجمع سور القرآن للخير بحذافيره. نعم. فهذه السورة من المبشرات المنذرات للعبد، فليقف العبد عندها وليزم بها نفسه. قال ابن رجب رحمه الله: هذه السورة ميزان للأعمال يزن المؤمن بها نفسه، فيبين له بها ربحه من خسرانه. نعم. فهي سورة حقيقة بأن يقال فيها ما قاله الأئمة عنها لعظيم شأنها ولأهمية طلب العلم قبل العمل، لئلا يعبد الإنسان ربه على ضلالة. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في صحيحه: أن العلم الشرعي وطلبه قبل القول دعوة إليه وقبل العمل به. يعني العلم قبل القول والعمل. ما تقول بلا علم ولا تعمل بلا علم. فالعلم أولا ثم العمل به قولا وعملا. والدليل على هذه المسألة قوله تعالى: فاعلم أيها الرسول أنه لا إله معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له، واستغفر لذنبك، بسؤال المغفرة وفعل أسبابها. قال البخاري رحمه الله: ففي هذه الآية بدأ الله بالعلم. قال المصنف رحمه الله: وذلك قبل القول والعمل. فإذا علم عمل على بصيرة وهدى، وكل عمل لا يقوده العلم فهو ضرر على صاحبه. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: العلم إمام العمل وقائد له،

فالكمال في كمال طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. فالغاية من إرسال الرسل طاعتهم واتباعهم فيما جاءوا به من عند الله تعالى، وشقاء المخلوق في عصيان الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن من عصاه دخل النار. قال تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. المعصية الكبرى، يعني المعصية الكبرى تقتضي الخلود في النار، لكن المعاصي الصغرى دون الكبائر أو بعض الكبائر من الموحدين إذا مات عليها من غير توبة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا. نعم، بعض المشتبه عليهم من الخوارج يستدل بهذه الآية على التكفير بالصغائر من الذنوب، وخلاص عصى الله، حتى لو عصى الله بسرقة بيضة هو كافر ومخلد في النار. هذا فهم خاطئ، ينبغي أن يحمل المطلق على المقيد وتجمع الأدلة ويفهم منها المعنى المراد. عينا. قال تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وقال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. فقيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم. قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. والدليل على التحذير من عصيانه قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم يا أمة محمد رسولا، وهو خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، شاهدا عليكم بأعمالكم، كما أرسلنا موسى عليه السلام كليم الرحمن إلى الطاغية فرعون رسولا من أفضل الرسل، فعصى فرعون الرسول أي الذي أرسل إليه وإلى قومه وهو موسى عليه السلام، فأخذناه أي فرعون أخذا وبيلا أي شديدا، وذلك بإغراقه وجنوده في البحر، فلم يفلت منهم أحد. ثم بعد ذلك في عذاب القبر إلى يوم القيامة، ثم عذاب النار. قال تعالى: النار يعرضون عليها أي في القبر يعذبون بها، غدوا أي أول النهار، وعشيا أي آخرة، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذه عاقبة العاصين للرسل وجزاء المخالفين لأمرهم. فلتحذر أمة محمد صلى الله عليه وسلم من تكذيب رسولها، فيصيبها ما أصاب فرعون، حيث أخذه الله أخذ عزيز مقتدر. قال ابن كثير رحمه الله: وأنتم أولى بالهلاك والدمار إن كذبتم رسولكم، لأن رسولكم أشرف وأعظم من موسى بن عمران. نعم. فالخير في طاعة الرسل والبؤس في عصيانهم. قال سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الإيمان بالله ورسوله هو جماع السعادة وأصلها. ولكون المسألة الأولى في توحيد الربوبية، ولأن توحيد الربوبية دال على توحيد الألوهية ومستلزم له، ذكر تحقيق ذلك بالمسألة الثانية وهي توحيد الألوهية. وهي في توحيد الألوهية، وهي من المسائل الثلاث الواجب علينا تعلمها ومعرفتها واعتقادها. فكما أنه الخالق الرازق الذي خلقك وأعطاك النعم، فاعلم أن الله لا يرضى بل يمقت أشد المقت أن يشرك ويساوى معه أي أحد أي أحد به في عبادته وطاعته، لا ملك من الملائكة لا ملك من الملائكة مقرب عنده، ولا نبي مرسل من البشر أرسله، فضلا عن غيرهم من سائر المخلوقات، لأنهم لا يستحقون العبادة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. نعم. ويكره لكم القيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، رواه مسلم. أين فمن لا يناصح ولي الأمر فقد جانب هذه الوصية وارتكب سخط الله عز وجل. نعم. وأخبر تعالى أنه لا يرضى لعباده الكفر، قال سبحانه وتعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم، ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. وأخبر أنه يرضى لعباده الإسلام، وهو عبادة الله مخلصا له الدين، قال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم. فإذا لم يرضى سبحانه بعبادة من كان قريبا منه كالملائكة أو الأنبياء والمرسلين، وهم أفضل الخلق، فغيرهم بطريق الأولى. يعني إذا كان ربنا عز وجل ما يرضى أن يعبد الملائكة أو الأنبياء وهم أفضل الخلق، فمن دونهم من باب أولى، لا يرضى أن يعبدوا سبحانه وتعالى. لأن العبادة لا تصلح إلا لله وحده، فكما أنه المتفرد بالخلق والرزق والتدبير، فهو المستحق للعبادة وحده دون من سواه. فالمسلم يجمع بين أمرين: يؤمن بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، ويؤمن بأنه سبحانه هو المستحق وحده للعبادة، من ذبح وصلاة ونذر وحلف وغيرها، وأن عبادة من سوى الله باطلة. ونذر وحلف وغيرها، يعني لا يحلف إلا بالله. نعم. وغيرها، وأن عبادة من سوى الله باطلة، يعني من حلف بغير الله فقد أشرك. نعم. ذكر صلى الله عليك ذبح وصلاة ونذر، شرك أكبر هذا. أي الحلف شرك أصغر. كيف؟ من ذبح وصلاة ونذر، إيه، إذا ذبح لغير الله فهو شرك أكبر، وإذا صلى لغير الله فهو شرك أكبر، وإذا نذر لغير الله تقربا لهذا الغير فهو شرك أكبر، وإذا حلف بغير الله معتقدا مساواة المحلوف به لله فهو شرك أكبر. كلها يمكن تجعل في سياق الشرك الأكبر، لكن ذاك الحلف اللي يعد من الشرك الأصغر، إذا حلف سبق على لسانه الحلف بغير الله سهوا وهو لا يعتقد مساواة المحلوف به لله، هذا شرك أصغر، شرك الألفاظ. نعم. والدليل على أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته كائنا من كان، قوله تعالى: وأن المساجد، أي أماكن الصلوات أو أعضاء السجود، لله لا لأحد سواه، فلا تدعوا مع الله، أي لا تسجدوا فيها ولا بها لغيره أحدا، لا ملكا من الملائكة ولا نبيا ولا وليا ولا غيرهم، لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة، فدعاؤهم من دون الله هو الشرك الأكبر والذنب الذي يقصد بالمسألة التي لا يقدر، يعني أن يسأل بشيء لا يقدر عليه إلا الله، والذنب الذي لا يغفر إلا بالتوبة منه، قال تعالى، يعني دعاء غير الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهو سبحانه المتفرد بالوحدانية، وهو القاهر فوق عباده القوي المتين، لا يرضى أن تصرف العبادة لغيره أو أن يجعل المخلوق الضعيف شريكا له في العبادة. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى العلم النافع والعمل الصالح. آمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سؤال غريب، يقول: هل من مات من الكفار يجوز تعيين أنه في النار؟ هذا منه كافر، مات كافر، ما في شك، كل كافر يموت على الكفر هو في النار، الكفر الأكبر. نعم، مهما يكون هذاك الذي لا يشهد لمعين بجنة، المستور، مستور الحال، مسلم، فلا يشهد يعني له بجنة ولا بنار ما لم يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نشهد للمسلم من حيث العموم أنه في الجنة، ونشهد للكافر من حيث العموم أنه في النار. فإذا تيقن شخصا معينا مات على الكفر، نعم هو في النار، ما في ذلك شك. ها؟ البدعة تختلف، في بدعة كبرى مانعة من أصل الإسلام، وفي بدعة صغرى، يعني البدعة الصغرى هو على الأصل الإسلام ولكنه يعني ارتكب بعض المخالفات للسنة، هذا من 72 فرقة لم يخرج من الإسلام. إن أمره يعني إلى الله، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا. والمبتدع غالبا لا يتوب، لأنه يرى أن بدعته حسنة. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. كيف يتوب من الشيء اللي يشوفه حسن؟ هذا هو المبتدع. فالبدعة مانعة كانت كبرى مانعة من أصل، وإذا كانت صغرى نعم. طبعا أبو جهل وأبو لهب بعيانهم في النار. ما هي عقيدة الدروز؟ الدروز فرقة مخالفة للسنة والجماعة، وهم مختلفين، يعني مختلفين حتى هم مختلفين في، وأنا لا ألم يعني بتفاصيل عقيدتهم. هم في جبل لبنان، جبل الدروز في لبنان، ومنهم من هداه الله عز وجل فأصبحت كلمة الدروز أو يعني نسبة طائفة. مثلا شكيب أرسلان رحمه الله، أمير البيان شكيب أرسلان، هذا أصله درزي، لكن كتاباته ودعوته إلى الإسلام فيها استقامة، فالهدى بيد الله يؤتيه من يشاء. على كل حال الدروز من حيث هذا الوصف، نعم هو وصف بدعة، من اتصف به وتعصب له فهو مبتدع. وما عندي يعني إلمام بتفاصيل، هم يتكتمون كثيرا، والله أعلم. ما حكم الصفوف الخلفية، الصفوف المتقطعة في المسجد النبوي؟ كل هذا لا ينبغي. الإمام يقول استووا، أتموا الصف الأول، فالصف الأول، فالذي يعني يصف وحده خلف الصفوف لا صلاة له إذا لم يمكن، إذا أمكنه. فمن ترك يعني الصفوف الأول ترك الثواب، أما لو صلى وبجانبه أحد وهو يستطيع الاقتداء بالإمام فصلاته صحيحة، لكنه فوت على نفسه أجرا عظيما. كذلك الصفوف المتقطعة لا ينبغي أن تكون، ولا الصفوف بين السواري إذا أمكن. كيف نصح ولي الأمر في هذا الزمان؟ نعم نصح ولي الأمر ما هو بتجي وتقف عنده وتقول أنت اللي فيك ما لا فيك، أو ترقى على المنبر وتبين يعني الأخطاء والمساوي. إذا دعوت أن تدعو له بالصلاح، هذا من النصح له، أن تؤيده على الحق ولا تطيعه في المعصية، إنما الطاعة في المعروف، وتبين بحكمة وبرفق. أما يعني أن الشخص يظن أنه ما تتم النصيحة إلا حتى يقف على رأس ولي الأمر ويتكلم عليه ويعني يتكلم كأنه هو المرسل إليها وكأنه موسى، لا هذا ما ينبغي، يعني هذا ما هو من الحكمة. فمن نصح ولي الأمر أن تدعو له، إن أمكنك أن تصل إليه وتأخذ بيده، إذا كان هناك منكر تأخذ بيده منفردا وتبين له ويقبل منك فذاك، ما استطعت فقد يعني برئت الذمة. أو ما قبل منك فقد برئت ذمتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول استيقظت من نومي متأخرا وقبل أذان الجمعة بوقت ضيق، فهل الأولى أن أغتسل أو أن أدخل المسجد قبل الأذان؟ عليك أن تغتسل، ويمكنك إن شاء الله اللحاق يعني بصلاة الجمعة ولو أن الإمام يخطب. إذا دخلت المسجد فصلي ركعتين ولو أن الإمام يخطب، ولو تأخرت قليلا. أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجعلنا وإياكم من المتحابين فيه، فتلك أو تقعر الإيمان. يقول أنا مقيم، فهل يجوز لي أن أخذ من ماء زمزم إلى سكني وأشرب منها؟ نعم يجوز، ليس هناك مانع، ماء زمزم لما شرب لا على الإطلاق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من هو أول من كسى الكعبة الشريفة وقام بتوسعة الحرم المكي والنبوي؟ هي المسألة يعني مسألة تاريخية تحتاج إلى مراجعة كتب التاريخ. أي نعم، وما أدري يعني وش تستفيد من هذا من الجواب في هذا. على كل حال المطلوب، لكن عليك بكتب التاريخ، كتب التاريخ، تاريخ المسجد النبوي، تاريخ المسجد الحرام والمسجد النبوي وأول من كسى الكعبة، هذا موجود، لو ضغطت بزر في الانترنت يعني أظهر لك هذا. ثم انظر ما هي الفائدة، يعني ما مقصدك من هذا؟ يقول توضيح الفرق، رجاء برجاء توضيح الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، وتوحيد الألوهية أن توحد الله بفعلك التعبدي، كلمتين بس فيها الوضوح. توحيد الله، توحيد الربوبية أن توحد الله بأفعاله، وتوحيد الألوهية أن توحد الله بفعلك التعبدي وفق الشرع. هذا توحيد الألوهية. توحيد الربوبية توحد الله بفعله، توحيد الألوهية توحد الله بفعلك التعبدي وفق المشروع. أكثر من هذا ما فيه بيان، يعني واضح الفرق، واضح. تقسيم الإمام الشاطبي للسنة والمستحب، ما جبت الكلام وافي. حاصل يعني أن العلماء يقولون أن السنة تطلق ويراد بها مقابل الفرض، يراد بها مقابل الواجب ومقابل الفرض في الفقه. فمقابل الواجب ومقابل الفرض التي هي السنة النافلة، إن فعلتها لك أجر، وإن لم تفعلها فلا إثم عليك. أما الواجب فإن تركته فقد أثمت، وإن فعلته فقد أجرت. هذا هو يعني لك ما أكملت الكلام. هو قصده يظن لك السؤال أي هو يقصد بالسنة السنة المؤكدة مثل يداوم على ترك ركعتي الفجر، يداوم على ترك الوتر، هذا يظن به يعني السوء لأنه ما تعمد ترك السنة المؤكدة إلا وهو يعني لا همة له في الخير، فيعنف يعني يقال له أنت. حتى بعض العلماء يرد شهادة من يصر على ترك الوتر وسنة الفجر يعني بهذا الفعل يقدح في عدالته. المستحب يقصد به يعني من درج تحت أصل مشروع من العبادات، كأن تصلي النوافل المطلقة، صليت الراتبة هذه مؤكدة ثم زدت عليها ركعتين نافلة، هذه مستحب، لعله يقصد بهذا هذا، ولا لا مشاحة في الاصطلاح. اي نعم، الله المستعان. اذا غسل الزوج وزوجته يعني ماتت، من صاحب السؤال ميته ولا حيه؟ على كل حال يقصد، ربما يقصد انها يغسلها بعد الوفاة، له ان يغسلها اذا لم يوجد يعني احد، فللزوج ان يغسل زوجها وللزوجة ان تغسل زوجها. اي نعم، ويكون يعني معه من يعينه من جنس، يعني إذا كانت الزوجة تغسل زوجها يكون معها شخص من المحارم. نعم، وكذلك بالعكس، الله المستعان. لكن لعله يشير إلى بارك الله من غسل وغسل وبكر وابتكر يوم الجمعة، وهو إشارة إلى أن يعني من جامع زوجته مبكرا أو ليل فتسبب بغسله وتغسيلها. أي نعم، فله ثواب في هذا. ما أدري ماذا يشير إليه صاحب السؤال. الله المستعان. نطلب منك أن تذكر لنا فضل العلم في المسجد النبوي ودرسنا اليوم، يعني فاتك ما استفدت منه، كله في فضل العلم وطلب العلم. ونعم، وفي المسجد النبوي يتضاعف الحسنات كما تضاعف أجور الصلوات. الله أكبر.